أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نستفيد من قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صيانة اللسان في الرد على المخالف؟ يقول: فمن المعلوم أن السائل هم اليهود، ولكن لم يسئ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء في سياق الآية ما يدل على شتمهم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الموطن وكثير من المواطن في القرآن أنها تدل على الترفع عن الجاهلين، وأن الإجابة تكون بعلم وحكمة. ولو كان لهذا السائل مقصد سيء فإنه ما نزل الوحي ببيان حالهم، وإنما جاء بالإجابة التي فيها شفاء وفيها صد لفتنة هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الروح هي النفس، وهل حصل خلاف بين العلماء في ذلك، جزاكم الله خيرا؟ الروح من أسمائها النفس، فالنفس والروح اسمان مترادفان، وإن كان بعض العلماء يقول أنها قد توصف في بعض المواطن بالنفس وفي بعضها بالروح، والذي يظهر أن كلا الإطلاقين يعني صحيح في على هذه الحقيقة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: زوجتي مصابة بمرض الاكتئاب بعد تشخيص الطبيب، يقول: ونويت أن أطلقها، فما نصيحتكم، جزاكم الله خيرا؟ العلاج موجود وهو في كتاب الله وفي ذكر الله، فالذي أنصح به السائل أن يصبر عليها وأن يرشدها إلى ما فيه العلاج والنفع، وأنه إن كان لديها تقصير في قراءة القرآن وفي الذكر فليوجهها إلى هذا الأمر، وسيجد الأثر والثمرة في أخلاقها وفي نفسها. هذا الاكتئاب ما جاء من فراغ، وإنما جاء من إما من ذنوب وإما من جهل، فالذنوب العلاج التوبة منها، والجهل يبين لها، لأن بعض الناس إذا أصيب بشيء لجهله بالعواقب ولجهله بحكمة الله فيما يقدر قد يحزن وقد يكتئب، ولكن إذا بين له العلم وأزيلت عنه الشبهة رجع إلى الاعتدال. فهذه لا بد من معالجة، لها معالجة نفسية كما يقال، لا أعني أن تذهب إلى الأطباء النفسانيين، وإنما علاج شرعي مرجعه إلى العلم الشرعي ومعالجة هذا الاكتئاب بتلافي أسبابه، إن كان من الذنوب أن تتوب إلى الله، وإن كان عدم العلم وجهل وشبه فيزال عنها، تزال الشبه بالعلم، توجه إلى القراءة والذكر وإلى عبادة الله واصبر عليها. إن كان الذي أصابها هو لا شك أنه مما يصيب الناس ويعرض للناس، فكما يصبر على الزوجة إذا أصيبت بمرض بدني كذلك هذا الأمر أولى أن يصبر عليها وأن يرفق بها، ولك في ذلك أجر. نعم. أحسن الله إليكم. ما نقله الشارح هنا عن ابن القيم في كتاب الروح في قوله: وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤولة عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر عنه الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وملك عظيم. ومن نقله ابن كثير أيضا عن ابن عباس، لعله أرفع شيء في الباب. نعم. أنه ملك عظيم. الروح تطلق في القرآن على الملك، وفي هذا خلاف أنه ملك عظيم أو جبريل، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح العظيم، فهذا جبريل. وتطلق على أرواح بني آدم، وأكثر العلماء إذا ما خاض الناس في الروح ذكروا هذه الآية، ولأن الواقع والشواهد من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر. وهذا أظن ذكره الإمام ابن القيم أيضا لما ذكر اختلاف متكلمين في حقيقة الروح واستدلوا بهذه الآية. على كل حال، النصوص إذا كانت عامة ودخل في عمومها بعض الأفراد فلا تقصر على بعضها. وسواء هذه الآية كانت في هذه الروح المخلوقة من أرواح بني آدم أو غيرها، فإن هذه أيضا مسألة مقررة في أن الخوض في هذه الروح وفي حقيقتها أن هذا مما لم يأتي عنه في الشرع شيء، وإنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل اليهود عندهم من العلم بالروح فيما نزلت به كتبهم جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم. الذي يظهر أن هذه الروح كما قال الله عز وجل من أمر ربي، وقول بعض اليهود قلنا لكم لا تسألوه دليل على أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وافق ما هو متقرر لديه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من المشايخ يقولون إن اليهود عندهم علم، فما حقيقة علم اليهود جزاكم الله خيرا؟ اليهود عندهم علم بلا عمل، وكما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم. وعندهم علم بكثير من الأمور كما جاء في خبر الحبر اليهودي الذي أخبر عن إمساك الله للمخلوقات على أصابعه العظيمة فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود عندهم علم، وكانت التوراة بأيديهم وفيها الوحي من الله، وإن كان قد تطرق لبعضها تبديل وتغيير منهم، إلا أن بقي عندهم شيء من العلم، ولكنهم ليسوا بأهل عمل وامتثال، ولهذا هم مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهؤلاء أشد بعدا عن الدين من النصارى، لأن الضال ضلاله عن جهل، وهؤلاء انحرافهم عن علم، وانحراف العالم أشد من انحراف الجاهل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من خلال تجربتكم حفظكم الله في العلم والمرور بأيام الطلب، فما أعظم شيء يعين على ضبط العلم؟ وهذا آخر يقول: أود طلب العلم، فبماذا تنصحوننا أثابكم الله من الكتب كبداية ومدخل لذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا تجربتي لا يقاس عليها لأنها ضعيفة ولا أرى أن أتحدث عنها، ولكن أذكر ما يذكره العلماء أن مما يعين على طلب العلم، أول الأسباب المعينة على طلب العلم الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، والأمر الثاني أن يطلب العلم وهذا من الإخلاص في طلبه للعمل، ثم الاستقامة على طاعة الله عز وجل بأن يكون طالب العلم مستقيما على العبادة، ثم بذل الأسباب في تحصيل العلم وأخذ العلم عن العلماء الضابطين وكثرة المذاكرة والمراجعة ومعالجة النفس فيما يعتريها من نقص وضعف، لأن كل إنسان يعتريه ضعف ونقص، فإذا ما وجد فتورا أو نقصا عالج هذا الأمر. ومما يعين على تثبيت العلم التدريس والتأليف، لأن هذه من أعظم الأمور المعينة على التحضير وعلى المراجعة، فإن الإنسان إذا كان لديه درس أو أراد أن يؤلف كتابا أو أن يبحث مسألة لا بد أن يراجع، ولا يمكن لمدرس يلقي درسا من غير تحضير، ولو لم يكن هناك الدرس في هذا الموعد المخصص لربما سوف المراجعة إلى وقت آخر كما يحصل منا في كثير من الأحوال. فأرى أن طالب العلم إذا تمكن وتأهل في شيء من العلم أن يبذل هذا العلم للناس بتعليمه وبتدريسه، وأن يحضر لدروسه ويراجع، وأن يكون همه في كل وقت العلم في دخولي في خروجي، وهو قد شغل نفسه ببحث المسائل وبتدبر النصوص وإلى تفريعات هذه المسائل وإلى أقسامها وإلى ما ذكر العلماء فيها، إلى أن يروض النفس على حب العلم وعلى حب الاستزادة، فعند ذلك سيجد لذة عظيمة في دراسته وفي بحثه تعينه بعد توفيق الله عز وجل على مواصلة الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل في السجود للصنم تفصيل، أم أن كل سجود أو أن كل من سجد للصنم فهو كافر جزاكم الله خيرا؟ السجود للصنم كفر وشرك، وأما التفصيل الذي يتعلق بأحوال المعينين هذا مرجعه إلى القضاء الذين يميزون بين شخص وآخر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الكتابة في اللوح المحفوظ مجملة وكتابة الملائكة مفصلة، فهل يعني أن هذا التفصيل غير موجود في اللوح المحفوظ؟ وإن كان موجودا في اللوح المحفوظ فما معنى قولنا كتابة مجملة؟ وهذا يقول: هل هناك دليل على ما أن في اللوح المحفوظ من القدر مجمل وما يكتب في الرحم تفصيل؟ وما معنى أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء جزاكم الله خيرا؟ أولا نناقش المقدمة الأولى. كتابة في اللوح المحفوظ مجملة وفي صحف الملائكة مفصلة، من قال هذا؟ ما يوجد مسلم يقول بهذا، بل اللوح المحفوظ فيه كل شيء كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والذي يقول بالإجمال في العلم السابق هم الفلاسفة، يقولون يعلم الله الأشياء علما مجملا، أما أهل السنة فيقولون أن كل ما هو في اللوح المحفوظ هو مفصل. وهذه الكتابة التي يكتبها الملائكة قال العلماء هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لا يقصدون أنها تفصيل أنها فيها زيادة علم، لكن هذا علم مدون في اللوح المحفوظ، ثم يكون تفاصيل هذا بإلحاق كل علم بوقته وبزمنه، هذا المقصود. ليس المقصود تفصيل أن هناك علم مجمل وتفصيله في صحف الملائكة، بل إن في اللوح المحفوظ كل شيء، كل ما يقع وكل ما يحصل. ولهذا تلاحظون أن حتى الأشياء الآن القدرية الكونية التي ليست هي من الطاعات والمعاصي يقال هذا كتبه الله، هذا قدره الله، نقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا أمر كوني قدري، ومع هذا هو مكتوب، بخلاف صحف الملائكة الذين الصحف التي تكتب للعمل، فإن بعض العلماء قال إنما يكتب فيها الطاعات والمعاصي وأما المباحات لا تكتب، وما قال أحد من العلماء أن المباحات وما يحصل للناس من أفعالهم الطبيعية أنها ليست في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: النسيان الذي هو بمعنى الترك، هل يصح أن نقول إن الله تركهم على كفرهم لم يوفقهم لطاعته جزاكم الله خيرا؟ نعم، ذكر الإمام ابن القيم أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان هو من باب الترك، فهؤلاء لما أعرضوا عن دين الله خلى الله بينهم وبين أنفسهم فلم يوفقهم، وهذا من باب الترك. ولهذا قال العلماء الخذلان من باب الترك لا من باب الفعل، فإذا خلى الله عز وجل بينهم وبين حولهم وقوتهم هلكوا، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فالأصل في الإنسان أنه ضال وأنه ضعيف لله في كل شيء، فإذا أراد الله به خيرا أعانه، وإذا علم منه أنه لا يستحق لهذه الإعانة بعدله خلى بينه وبين جهده وبين حوله وقوته. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت شيء في من يقبض أرواح الحيوانات؟ هل هو ملك الموت أو غيره؟ جزاكم الله خيرا. هذا من العلم الذي لا ينفع، ومن العلم الذي لا يسأل عنه. ما الذي يجعلنا نتكلف هذا التكلف؟ نحن في ديننا لدينا نقص كبير، ونحن الآن من يسأل عن كيفية طلب العلم. هذا الذي لا ينفع، وهذه المسائل المحدثة التي يتعمق الناس فيها من العلم الذي كما قال العلماء: الجهل به لا يضر، والعلم به لا ينفع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العفو والصفح؟ جزاكم الله خيرا. هما متقاربان، فالعفو هو ترك المؤاخذة بالخطأ وبالزلة، والصفح كأنه في معنى الإعراض عن المؤاخذة بالعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد نسأل نحن طلاب العلم عن مسائل نعلم الجواب عنها، هل نجيب أم نقول لا ندري؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعلم الجواب بيقين وليس من باب الظنون فأجب، والعلم له مصادر، إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع، وهذا مقام المجتهد الذي يحيل على النص. وهناك طالب العلم المقلد الذي علم فتوى أو إجابة عالم في مسألة، فهذا ناقل للعلم، ينقل العلم إذا تأكد أن هذه المسألة هي المسألة التي أجاب عنها العالم. لكن ننبه على أن كثير من إجابات العلماء على المسائل قد يخطئ من ينزل هذه الإجابة على صورة يظن أنها كتلك الصورة التي أجيب عنها، وهذا كثير ما يحصل من الأخطاء. ولهذا تلاحظون أن العلماء المحققون عندما يذكرون فتاوى العلماء يذكرون السؤال، وهذا درج عليه العلماء في جمع فتاوى شيخ الإسلام، كذلك الفتاوى التي خرجت عن اللجنة الدائمة يذكرون السؤال والجواب، لأن هذا مهم جدا، لأن الإجابة تتنزل على هذا السؤال، والعالم يدرك هذا. وبعض طلبة العلم، ورأيت شخصا مرة في الحج أتى بأمور عجيبة، يعني أتى بكتاب فتاوى لأحد العلماء وأخذ ينزل الإجابات على صور مخالفة لما سئل عنه، فيظن أن طواف الوداع والإجابة عنه في سؤال هي عامة في كل من سأل عن طواف الوداع، فهناك من نسي الطواف، وهناك من يسأل عنه قبل الوقوع، وهناك من يسأل عنه وهو عاجز عن أدائه، وهناك من يسأل للجمع بين طواف الإفاضة والوداع، فهناك صور متعددة. ولهذا بعض العلماء يفرق بين ما يسأل عنه مما وقع ومما لم يقع، حتى في بعض الأمور التي قد يقال أنها مختلف فيها والأمر متردد بين السنة والوجوب، فإذا كان شيء لم يقع يوجه السائل إلى ما هو أحوط، وإذا شيء قد وقع فإن الإجابة قد تكون بتنبيه إلى الخلاف والترجيح له في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم الرجل المعدد أن يقسم النهار بين نسائه؟ وماذا إذا كان يعمل بالنهار أو لا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. لا، ذكر العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء أن النهار لعمل الرجل والقسم في الليل، ولكن أيضا إذا كان هذا الرجل لديه فراغ فلا يحيف ويظلم بأن يجعل النهار الذي هو وقت للمعاش عند واحدة من باب المحاباة، هذا لا يجوز. وأما إذا كان هذا لأمر يتعلق مثلا ببيت دون بيت، أو بأمر ليس الأمر فيه مرجعه إلى الظلم والحيف، فإن هذا لا بأس، ولكن مدار القسم في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يقال إن الصف الأول أفضل في أداء من أداء سنة الراتبة في البيت لما جاء فيه من الفضل، مع أن الاثنين مندوب إليهما؟ جزاكم الله خيرا. الذي يظهر والله أعلم أن الحرص على الصف الأول فضيلة مقدمة على فضيلة أداء الراتبة في البيت. لماذا؟ لأن أداء الصلاة الواجبة في الصف الأول فضيلة متعلقة بالواجب، والفضيلة المتعلقة بأداء النافلة في البيت فضيلة متعلقة بالنافلة، والواجب مقدم على النفل وفضيلته مقدمة على فضيلة النفل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: دلونا جزاكم الله خيرا على كتب تكلمت عن العذر بالجهل، جزاكم الله خيرا. من أفضل من كتب وتكلم وقرر وحقق هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليرجع إلى كلامه في مجموع الفتاوى وفي الرسائل التي تحدث فيها رحمه الله عن هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوف الذي يحمل صاحبه على القلق والإصابة بأمراض نفسية وتوتر الأعصاب خوف صحيح جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح. الخوف الذي يحمل على القلق وتوتر الأعصاب غير صحيح، لأن أعظم من خاف الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أورثه هذا الخوف هذه الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض الناس يقول هي من الخوف من الله، بل إن هذا الخوف عرض لبعض المتقدمين، وكان بعضهم يغشى عليه عندما يسمع القرآن، فقال العلماء: هؤلاء حالهم أفضل من حال العصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاله أفضل من هؤلاء. والسبب في هذا أن هؤلاء غلبوا جانب الخوف وقصروا في الرجاء، ولو حققوا المشروع في الرجاء والخوف لحصل لهم الاعتدال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تبخير الحمام أعزكم الله؟ لا بأس به إذا كان من أجل إزالة الرائحة وتطيب البيت، لا يخص البيت يعني حجرة دون حجرة بطيب، إلا إذا كان يقصد بهذا مقاصد سيئة أو يظن أن بهذا يعني يتعلق اعتقاد مثل ما يفعله بعض المشعوذين وغيرهم، هذا لا يجوز. وأما إذا كان من باب تطيب البيت وطلب الرائحة الطيبة فهذا لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد وعيد في انتساب الإنسان إلى غير أبيه جزاكم الله خيرا؟ نعم، جاء في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، فإن هذه معصية وهذا كفر للنعمة وعقوق للوالدين في أن ينتسب الرجل لغير أبيه. من الذي يرضى منا الآن أن يستحي ابنه من الانتساب إليه وينتسب إلى غيره؟ هذا عقوق وكفر للنعمة ومعصية لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أجد من نفسي فتورا شديدا ونفورا عجيبا عن تلاوة القرآن، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ لا بد للإنسان أن يغلب النفس عندما تضعف وأن يداوم على الطاعة، إذا داومت على الطاعة استقرت النفس على ذلك، مثل ما أنت تعرف من نفسك أن لديك أعمال تداوم عليها لا تنازع فيها. قال العلماء: مما يدل على فضل المداومة أن الشيطان يمل المداوم، يعني ما تجد إنسان له ورد في القرآن يأتيه الشيطان ويقول دع الورد اليوم، لكن الذي يفعل ويترك هذا الذي يأتيه الشيطان، فلعل لديك قصور في المداومة، إذا داومت فإن الشيطان يمل المداوم، وإذا رآه مقبلا على عبادته مله، يأتيه مرة مرتين سنة سنتين، وإذا به مداوم على هذه الطاعة فييأس منه. والشيطان كما أن الناس فيهم يأس وعزيمة، كذلك فيه يأس إذا ما رأى صاحب الطاعة قد داوم على طاعته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، هذا دليل أن الشيطان يأس.